الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلس التفسير بعد عصر هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وترزنا هذا اليوم في أعظم سورة في القرآن، في السبع المثاني في القرآن العظيم، في سورة الفاتحة، في سورة الحمد التي هي أعظم سور القرآن وأفضلها، وفيه أن كلام الله القرآن يتفاضل بعضه مع بعض، ولهذا كلام الله القرآن خرج من الله وبعضه أفضل من بعض، فآية الكرسي أعظم آيات القرآن، كما أن سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، كما أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والفاتحة أيها الإخوة سورة عظيمة اشتملت على توحيد الله جل وعلا وعلى ربوبيته وعلى بيان صراطه المستقيم، لا صراط المغضوب عليهم من اليهود ولا صراط الضالين من النصارى. والفاتحة جعل الله جل وعلا قراءتها ركنا في كل ركعة من ركعات الصلاة، إذ لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وعليه فلا بد أن يحفظها كل مسلم، ولا بد مع حفظه لها أن يعرف معناها ويتفهمها ويدين لله عز وجل بما دلت عليه. ولما كانت الفاتحة بهذه المثابة سماها الله جل وعلا صلاة، فقال سبحانه وتعالى في حديثه القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله جل وعلا في عليائه: حمدني عبدي. هل تستشعر هذا أيها المصلي، أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين أن الله يقول مثنيا عليك في ملائكته مشيدا بحمدك له، فيقول جل وعلا: حمدني عبدي، فوصفك بوصف العبودية بقوله عبدي، وأثنى عليك بأنك حمدت الله. وإذا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. يا لها من كرامة ويا لها من فضيلة أن الله يثني ويشيد ويمدح عبده المصلي، أنه يثني عليه لما ذكر اسميه الرحمن الرحيم. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: إيش؟ مجدني عبدي، لأنك جعلت الله مالكا ليوم الدين. ما يوم الدين؟ يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم التنادي، الآزفة الطامة الصاخة الحاقة القارعة، يوم القيامة. فإذا قال العبد المصلي: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المعمول إياك على العامل نعبد ونستعين للاختصاص، فعبادتنا لك واستعانتنا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ما النصفان؟ أول الآيات الثلاث في الثناء على الله حمدا، الحمد لله رب العالمين، وثناء الرحمن الرحيم بأسمائه الحسنى، وتمجيدا مالك يوم الدين. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين مقررا أن عبادتك لواحد هو الله، وأن استعانتك لواحد هو الله، وكذلك استغاثتك ولجوءك وليادتك وسائر أنواع عبادتك لواحد هو الله. يقول جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أجاب الله دعاءك. ولهذا استحب لك في هذا المقام أن تقول ماذا؟ آمين، أي اللهم استجب. يقوله الإمام والمأموم يمدان به بالتأمين صوتهما، والملائكة أيضا في السماء تقول آمين لتأمين المصلين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تقولون آمين والملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي زيادة للإمام أحمد بإسناد جيد: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه سورة عظيمة، إي والله سورة عظيمة، نغفل عن كثير من فضائلها ودقائقها بل ومعانيها ومضامينها. سورة الفاتحة أعظم رقية في القرآن، رقية من المرض، من المرض الحسي ومن المرض المعنوي. ولهذا جاء في الصحيحين أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا على حي من أحياء العرب فاستقروهم القرى أي الضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، فنزلوا في طرف هذا الماء، فلدغ سيد هذا الوادي، لدغته حية أو عقرب. فجاءت جارية منهم لما رأت عليهم آثار الصلاح، والإيمان يظهر أثره على أهله وعلى أصحابه، قالت: أفيكم راقي؟ أي يرقي الرقية الشرعية. قال أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان: نعم أنا. فتبعها سعد فرقى هذا السيد اللذيغ على فرق من غنم، فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وفي رواية 3 مرات، فشفاه الله جل وعلا من أثر سم هذه اللدغة. فجاء يسوق الغنم التي شارط عليها أهل هذا الحي، فأبى الصحابة أن يأكلوا منها حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا عليه المدينة قال: وما أدراك أنها رقية؟ من باب التقرير والتأكيد: كلوا ما أخذتم واضربوا لي معكم بسهم، ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، فهي رقية من السحر ومن المس ومن العين والحسد ومن الهموم والغموم والأمراض البدنية، وهي رقية أيضا في توحيد الله والإيمان به. الحمد لله رب العالمين، فيها ذكر اسم الله الله، وهو اسم لا يصح أن يتسمى به غيره سبحانه، فقد جاء أنه اسم من أسماء الله، اسم أعظم من أسماء الله الحسنى. رب العالمين، كل من سوى الله فهو عالم، كل من سوى الله فهو عالم، فهو عالم، العالم العلوي والعالم السفلي، يشمل الخلق كلهم، والله ربهم، الله جل وعلا ربهم وهم مربوبون له. الرحمن الرحيم، اسمان جليلان من أسماء الله الحسنى. مالك يوم الدين، هذا أيضا من أفعاله أنه يملك يوم الدين. وما الدنيا في الآخرة شيء، ما الدنيا في الآخرة بشيء، ولكن الحياة الكاملة هي حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إياك نعبد وإياك نستعين، فعبادتنا لك واستعانتنا بك. ولهذا شملت هاتان الآيتان أنواع العبادة، فالدعاء لله والاستغاثة واللجأ إلى الله والذبح والنذر لله والاستعانة والتوكل على الله والخشية والخوف من الله والحج والصلاة والصيام والزكاة وسائر الطاعات والعبادات لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم أيها الإخوة؟ هو الطريق الواضح المستعدل، كما يقول إخواننا الطريق العديل، عديل أي مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا التواء. أتدرون ما هو الطريق المستقيم؟ إنه الإسلام، إنه شريعة الله التي افترضها على عباده، إنها ما بعث الله به نبيه وخليله وكليمه محمدا صلى الله عليه وسلم، صراطا مستقيما. وليس الصراط المستقيم في هذه الآية هو الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم. أتدرون لما؟ لأن الجسر المنصوب على متن جهنم ليس مستقيما، وإنما معوج ودحض ومزلة وعليه كلاليب، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. الصراط المستقيم في هذه الآية التي تكررونها في كل ركعة من الصلوات هو الإسلام. اهدنا، لأن الله هو الهادي ولا هادي غيره، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بمن؟ برب الأرض والسماء، وهي التي قال الله فيها إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تلهم. من أحببت. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة أتباع الأنبياء وهم العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا. يدلون الناس على دين الله ويبينونه لهم، فمن سعد اتبع دلالتهم، ومن شقي والشقي من شقي في بطن أمه، انحرف وضل ولم يتبع دعوة أنبياء الله ورسله. اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، لأن النعمة أعظم النعم وأجلها ما هي؟ أن هداك الله فجعلك موحدا مسلما. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم منة ممن على من؟ منة من الله علينا، لأن بسبب رسول الله هدينا للإسلام وللإيمان. فالمنعم عليهم هم المسلمون، ولهذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم شريف فضيل، في يوم عرفة، اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا في آية المائدة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء يا أخواني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال هذا اليهودي لعمر: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي لما فيها من الفضل والشرف وما فيها من النعمة والإكرام. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهو يوم فضيل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من الذين غضب الله عليهم؟ إنهم الذين عاندوا رسله واحتالوا على أوامره وفرائضه. اسمع أيها المحتال، اسمع يا صاحب الحيل، حتى لا تتشبه بمن غضب الله عليهم. والذين هم في مقدمة من غضب الله عليهم فباءوا بغضب من الله: اليهود الكافرون المعاندون. أما اليهود الموحدون المؤمنون فلا، لأن من اليهود من هو مؤمن وصبر على البلاء في دين الله. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. لماذا استحق اليهود غضب الله عليهم؟ لأنهم عصوا الله بعد العلم، وعصوا الله بعد المعرفة، فعاندوا وكابروا ولفوا وداروا واحتالوا على أمر الله. أمر الله اليهود أن يذبحوا بقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل امتثلوا أمر الله مباشرة أو لفوا وداروا؟ لفوا وداروا واحتالوا، قالوا: يا ربنا ما لونها؟ قالوا: يا ربنا ما صفتها؟ قالوا: يا ربنا بينها لنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون. لو أنهم ذبحوا البقرة من حيث أمرهم الله لأدوا أمر الله. نهى الله اليهود أن يصيدوا يوم السبت. من هؤلاء؟ أهل قرية أيلات واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم امتحنهم الله وابتلاهم. يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه الصيد الحوت يطير على سطح البحر وباقي أيام الأسبوع يغيص في البحر ويذهب، فاحتالوا على أمر الله. كيف احتالوا؟ نصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت، يلعبون على من؟ يخادعون من؟ فاستحقوا غضب الله ومقته ومسخهم قردة وخنازير. قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة، ماذا صنعوا؟ أذابوا شحمها وجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. حيلة على أمر الله لأجل المال والدرهم والدينار. سبحان ربي، كم شابه المسلمون اليهود، قليل أو كثير ما أكثره. من ضل من علماء المسلمين فهو شبيه لليهود الذين أضلهم الله على علم لم يعملوا بعلمهم، وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. ليس هذا في اليهود، حتى في عوامي، ليس هذا في العلماء بل حتى في عوامي المسلمين. إذا حرم عليهم الأمر، حرم عليهم الربا، ذهبوا يبحثون المداخل والمخارج والحيل. إذا حرم عليهم أمر لا يمتثل، ما فيش حاجة ثانية، ما يمكن منا ولا منا، حيل على أمر الله. إذن كل من احتال فإنه يتأسى بمن؟ باليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الضالون؟ كل من عبد الله بجهل، كل من عبد الله بغير علم أو دعا إلى الله على غير بصيرة أو نهج منهجا في عبادته لم يقم على دليل من كتاب أو سنة فهو ضال. وفي مقدم هؤلاء النصارى، عبدوا الله وقلوبهم رقيقة لكن بعلم أو بجهل عبدوا الله بجهل. قال جل وعلا عنهم في سورة الحديد: ورهبانية إيش؟ ابتدعوها، شعار النصارى الترهبن، عبادهم وصلحاؤهم شعارهم الرهبانية. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. من جاء ببدعة يتقرب إلى الله بها فإن الله لا يقبل بدعته بل ويردها عليه، لأنه الذي قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما لم نشرعه، فهو رد، أي مردود على صاحبه مهما بلغ في الكثرة ومهما بلغ في التعب والإجهاد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جاء بذكر محدث: الله حي الله حي، ويذكر الله بهذا هذا الذكر الذي هو رقص وغنى. وعلى هذا سني عمره 60-70 سنة لا يقبله الله منه، لأنه ذكر مبتدع، وتقرب إلى الله بما لم يشرع، فهو ضال كضلالة النصارى. وكل عبادة أحدثها المحدثون وابتدعها المبتدعون لم يشرعها الله ولا رسوله فهي ضلال لا تنفع صاحبها. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم إيش أكثر عملا. يا أخواني متأكدون؟ ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. عمل اليهود أكثر منا، والنصارى أكثر منا عملا، لكنه عند الله غير مقبول. فالعبرة ليست بكثرة العمل والعبادة، وإنما العبرة بإصابة العمل والعبادة. ليبلوكم أيكم أكثر أحسن عملا، أي أصوبه لله، أي أخلصه لله وأصوبه على وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن وأفضله، وهي ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فآمن بها أيها المؤمن، وتقرب إلى الله بها، واستشعر معانيها ليتجدد إيمانك ويكمل ويعظم عند ربك جل وعلا في كل صلاة. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، واجعلنا من أهل التوحيد، واجعلنا من أهل السنة. اللهم أعذنا من صراط الذين غضبت عليهم، ومن طريق الذين أضللتهم، واجعلنا من عبادك المنعم عليهم بهدايتك، ومن عبادك المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فخط لهم خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، هذا الإسلام. وخط عن جنباته خطوطا وقال: هذه سبل، أي طرق، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سماه النبي شيطانا، ولو كان ظاهره ظاهر الصلاح، لو كان لابسا عمامة أو جبة، لو كانت مسبحته طولها 10 أمتار، لو كان في إصبعه فتخة، ليس هذه علامات الصلاح والهداية. إنما الصلاح والهداية بالتوحيد ولزوم السنة. قال: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. مسماه مسمى الصلاح، جماعة، فرقة، طائفة، مشيخة، حزب، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. من أجابهم إليه؟ ما النتيجة؟ ما المآل؟ قذفوه في النار. واقرأوا قول الله جل وعلا من آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بكم عن سبيله، أي سبيله المستقيم. ذلكم وصاكم به لعلكم إيش تتقون. كل هذا يا أيها الإخوة علم يستلزم العمل، وهداية تستلزم الاستقامة، ليست مجرد معلومات تدخل هنا وتخرج منها هنا، ولكن لا بد أن تقر في قلبك وتعتقدها دينا تتدين لله عز وجل به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: ما حكم الظالم؟ حكم الظالم أنه عاصي وفاسق ومقارف لذنب كبير. والظلم أنواع ثلاثة: ظلم العبد ربه، كيف يظلم هذا العبد الحقير المسكين رب العالمين إذا صرف حق الله لغيره، إذا عدل عن توحيد الله وعبادته فأداها لغيره لسيده لوليه، فهذا ظالم لربه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، صرفوا حق الله فعدلوا به لغيره. جعل الله الذبح لمن لله فذبح للجن، جعل الله الدعاء لله فدعا سيدي عبد القادر، دعا الولي الفلاني سأله المدد والغوث وقضاء الحاجة والفرج، عدل عن حق الله لغيره. النوع الثاني: ظلم العبد نفسه، كيف يظلم العبد نفسه بالمعاصي والذنوب وتضييع الواجبات والفرائض. الثالث: ظلم العبد غيره بأن يأخذ ماله بغير وجه حق، أن يتهمه ويقدح فيه في دينه في عقيدته في عرضه، أن يسبه أن يغتابه أن ينم عليه، هذه مظالم في حق عباد الله. والويل والله لمن قدم يوم القيامة وقد تعلق عباد الله في رقبته يطالبونه مظالمهم. والله أعلم. هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا الذي يقول إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو يقول البدع خمسة: بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، يعترض ويتعقب ويستدرك على من؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ رسول الله عربي أو عجمي؟ أفصح العرب، هو الذي قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل، وكل عند العرب ماذا تفيد؟ العموم، كل عند العرب تفيد العموم. فيقول: أفصح من تكلم بالضاد، أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، يقول: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أخرجه أهل السنن. إذا قال العربي كل وكل وكل، ألا يستحي من يأتي ويقول: لا يا رسول الله، ما هو بكل، بعض، بعضها حسنة وبعضها سيئة، بعض البدع طيبة وبعضها ليست طيبة. يستدرك على من؟ على رسول الله، كأنه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنيا أنه ما بلغ البلاغ المبين وما أكمل الله به التشريع ولا والديانة، وأنه ما نصح للأمة لأنه غشهم فقال: كل محدثة بدعة، وهناك يا رسول الله بدع ليست قبيحة حسنة. ألا يستحي مستحن أن يقول ذلك بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ليس هناك بدعة حسنة، كلها سيئة. يقول أخونا هناك، طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمامة أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري رضي الله عنهما، ورآهم يصلون التراويح جماعة واحدة بعدما كانوا أنزاعا في المسجد، قال نعمة البدعة هذه. نقول ليست هي بدعة في الدين، وإنما أمر جديد لم يألفه هؤلاء الصحابة، وإلا أصل قيام رمضان وصلاة التراويح من شرعها؟ من شرعها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله. أما قوله فكما جاء في الصحيحين ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي قوله ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما فعله فكما جاء في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة من ليالي رمضان جاء أناس فصلوا بصلاته، في الليلة الثانية كثر هؤلاء المجتمعون فصلوا مقتدين بصلاته، من صلى بهم إماما؟ رسول الله ليلة وليلتين. تسامع الناس في الليلة الثالثة فكثروا وصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح والتهجد. في الليلة الرابعة غص المسجد، امتلأ المسجد عن أهله، كلهم يريد أن يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج عليهم في الليلة الرابعة حتى طلع الفجر، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الفجر، فلما فرغ من صلاته قال إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، أي اجتماعكم حتى امتلأ بكم المسجد، وإني خشيت أن أخرج عليكم فتفرض عليكم ولا تستطيعوها. من صلى بالناس التراويح أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة؟ الرسول. هل الرسول مبتدع؟ حاشا وكلا. هل صلاة التراويح بدعة؟ حاشا وكلا. ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، هم الذين قالوا إن التراويح بدعة عمرية وكذبوا، إنما الذي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. سائل يقول أمرت زوجتي بالحجاب ولكنها رفضت، قيل أنك أمرتها بلطف ولين، لو دعوتها إلى فراشك ورفضت تقبل رفضها؟ تستسلم لها؟ إذن ألزمها بالحجاب، ألزمها وحثها ورغبها وبين لها فضل ذلك وعظيم أجره، أنها بهذا تطيع الله وتطيع رسول الله وتطيع زوجها. والله أعلم. ماذا نعمل وبعثتنا للحج تذهب مباشرة إلى عرفة في يوم التروية ونبيت هناك ليلة عرفة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع أن تذهب مع الحملة مباشرة إلى عرفة يوم التروية، وقد فاتك في هذا سنة من سنن الحج، وكونك مع حملتك وقافلتك أفضل من أن تتفرق عنهم. والله أعلم. ما حكم من كان يبيع متاعه بدينار واحد ثم إذا جاء شخص يشتريه فيقول بدينارين؟ نعم يجوز ذلك، وقالوا لا يصلح أن يزيد الربح على الضعف، فإذا زاد الربح على الضعف دخل في الغبن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: أسكن في حي الروضة وأجد صعوبة في بعض الأوقات بالوصول إلى الحرم بسبب الزحام، هل أصلي بالمصلى في فندقنا أم لا بد أن من الوصول إلى المسجد، علما بأن أحد الأخوة قال لي إن الصلاة بالمصلى أو في المسجد لها نفس الأجر. أما قول هذا المفتي لك إن الصلاة بالمصلى أو بالمسجد نفس الأجر فغلط، أفضل المساجد مسجد الكعبة. لكن لو قال لك إن الصلاة في جميع مساجد مكة وجميع أنحاء الحرم مضاعفة بمئة ألف صلاة فهذا هو القول الصحيح. أما المصلى يصلي في المسجد أو في مصلى الفندق مثل صلاة في الكعبة، يمكن هذا؟ لا يمكن. وهذا وربي في الميزان غير مستويان، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، والصلاة في المسجد اللي تصلى فيه الفروض الخمسة أفضل من الصلاة في مصلى الفندق، والله أعلم. شخص استعمل العادة السرية وهو محرم ولبس وغطى رأسه، فماذا عليه؟ أنا أعرف العادة الشهرية، هذا التي أعرفها، ولا نعرف عادة سرية، لكن هذه تصرف ممنوع يلعب الإنسان بعضوه حتى يدفق شهوته، تسميها العرب بالخضخضة وبجلد عميرا. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون. وهذا الذي لعب بعضوه حتى أخرج منيه بشهوة وهو محرم عليه محظور من المحظورات، وجزاء هذا المحظور أن يتوب إلى الله ولا يعود إليه، وعليه أيضا ذبح شاة في الحرم أو سبع بدنة ويقسمها على فقراء الحرم، وهو أيضا غطى رأسه فعليه فدية الأذى وهي صيام ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع أو ينسك شاة، والله أعلم. هل إذا غلب المسلم المتمتع شيطانه ونفسه فنظر إلى النساء في خضم هذا الزحام هل يشمله الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ الجواب لا، لأنه فسق بالنظر الحرام، والله يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب ماذا يفعل هذا الذي عصى الله؟ نظر إلى حرام، استمع لحرام، تكلم بحرام، باشر الحرام، دفع وضرب وقتل وزاحم ودافع، يفعل أن يتوب إلى الله ويتحلل ممن ظلمه، فإن صدق في التوبة كان من في من قال الله فيهم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والله أعلم. تجاوزت الميقات بخمس دقائق بالطائرة وأحرمت، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، لأنك متهيئ لابس للإحرام، لكنك لم تنطق بالنية إلا بعد خمس دقائق، فأنت محرم قبل ذلك بنيتك، والله أعلم. مكان الدرس أصبح عفشا وشنطا وأكياس، ولا نجد مكانا نصلي فيه فلا نكون في الصف. هذا تقصير ممن يأتي بعفشه وشنطته وأكياسه فيقطع بها الصفوف، وهو آثم. إذا صليت فاحمل متاعك معك ولا تقطع بها الصفوف وتضيق بها على المصلين ولا على الجالسين في حلق العلم، والله أعلم. سائل يقول: ما رأيكم في بعض الحجاج الذين يدفعون قيمة الهدي لبعض المؤسسات؟ فهل هذا العمل صحيح وهل تنصحون به؟ إذا كانت هذه المؤسسات مؤسسات رسمية مصرح لها وموثوق بها فنعم، أما إذا كانت غير رسمية وغير مصرح لها فلا. وقد صدر من سمو رئيس الهيئة العليا للحج بمنع جمع الأموال سواء لجمعيات أو مؤسسات تزعم أنها تؤدي المناسك أو النسك والذبيحة عن الحجاج. إذن الجهة جهة وحيدة وهي البنك الإسلامي للتنمية، والله أعلم. سائل يقول: كيف نميز بين الرقية الشرعية وغيرها من الرقى؟ تمييزها من أسهل الأمور وأوضحها. الرقية الشرعية بكلام الله القرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. أو بالأدعية المباحة: اللهم عافه، اللهم اشفه، أسأل الله العظيم أن يشفيك. هذه الرقية الشرعية. والرقية غير الشرعية ما أكثرها وما أعظمها وما أكثر انتشارها؟ خيوط تعقد، عزائم ينفث فيها، حجب تكتب، رقى وتمائم، وخرز وودع تعلق على المريض. هذه ليست شرعية. إذا فتشت بعضها وإذا فيها خطوط مقطعة، فيها حفلوت وشفلوت وطحلوت، رموز مع الشياطين، فيها نجمة سداسية، هذا كله من الشعوذات وطلاسم الشعوذة، فهذه رقى غير شرعية. ولو كان صاحبها وكاتبها ومعطيك إياها لحيته إلى ركبته وجبته أكبر من قبة هذا المسجد، لا ينخدع المؤمن بهؤلاء، واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اعرضوا علي رقاكم، فأجاز كل رقية ليس فيها شرك أو بدعة، والله أعلم. قصر الحلاق وشعر رأسي بالمشط والمقص ومر على رأسي كله، ولكني أشك في ذلك لقلة الشعر الذي أخذه. شكك في غير محله ولا توسوس، وهذا الفعل لا إشكال فيه وهو نوع من أنواع التقصير، والله أعلم. ما نصيحتكم للشباب الذين يفتون بغير علم، علما أنهم قراء كتب لا غير؟ هؤلاء كثيرون ويزيدون في هذه الأمة، كلما نقص العلماء الربانيون والعلماء الذين أخذوا العلم عن أهله كلما كثر المتعالمون المدعون علما وفقها، المتفيقهون الذين يفتون بغير علم. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الربيبضة، وينطق فيكم الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، الرجل الجاهل، الرجل الحقير، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في الحرب والسلم، يتكلم في صحة إمارة الأمير وفي بطلان إمارته، يتكلم في تصحيح هذه الجماعة وفي عدم تصحيح الأخرى، وهو تافه حقير شأنه في العلم صفر على الشمال. وهؤلاء يكثرون، هم المتفيقهون المتنطعون الذين قال فيهم النبي فيما جاء في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ما ضابطهم؟ كل من تكلم في دين الله بغير علم، كل من قال في القرآن برأيه بغير علم. قال الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش، إيش؟ ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وإيش؟ وماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم، القول في دينه، هذا حلال وهذا حرام بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل يحصلون في الدنيا رئاسة ومنصب وجاه، ولكن يا ويلهم عند الله. والله يقول لرسوله وللمؤمنين في سورة الإسراء: ولا تقف، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، لأن هذه الثلاثة وسائل العلم: علم تسمعه بأذنك، تعقله بقلبك، والناس أكثرهم يسمع العلم من هذه ودغري تخرج من هذه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول القائل: كيف نعرف إذن أهل العلم من غيرهم؟ هل أهل العلم على رؤوسهم ريش نياشين يعرفوا بها؟ الجواب لا، وإنما يعرفون بعلمهم وسمتهم. والله حن عوام المسلمين إذا تكلم المتكلم عرفوا أنه عالم أو عرفوا أنه جاهل. إذا جاءك من يريد أن يخطب منك بنتك أو أختك أو موليتك، تسأل عن نسبه، أليس كذلك؟ تسأل عن وظيفته، تسأل عن خلقه، تسأل عن دينه ومروءته، وحق لك ذلك. فإذا جاءك من يتكلم بدين الله، أليس الواجب أن تتثبت وتسأل عن نسبه العلم الديني؟ عمن أخذ العلم؟ أخذه عن علماء أو أخذه عن أهل بدعة وهوى؟ أخذ العلم عن أهل العلم أو أخذه من قراءة كتابه فقط؟ من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولهذا حذرنا صلى الله عليه وسلم وخاف علينا الأئمة المضلين أعظم من مخافته علينا من؟ الدجال. بل ذكر أن كل سبيل مجانبا لصراط الله المستقيم عليه شيطان. الشيطان لا يأتي بصورة الشيطان، بصورة عالم، بصورة مربي، واعظ، زعيم، رئيس، وهو في حقيقته شيطان يضل من اتبعه بغير علم وبغير هدى. والله أعلم. سائل يقول: كم عدد الحصى التي يرمى بها في أيام التشريق لمن تعجل؟ عد معي. يرمي يوم العيد بسبع حصيات، ماذا يرمي؟ يرمي الجمرة الكبرى، ويرمي يوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصات، يرميها كلها الجمرة الكبرى، صح؟ تهزون رؤوسكم، لا تهز رأسك أجل. يرمي سبعا للصغرى وسبعا للوسطى وسبعا للكبرى، سبعة وواحد وعشرين كم؟ ثمانية وعشرين. ويرمي اليوم الثاني عشر وهو يوم التعجل إحدى وعشرين، سبعة للصغرى وسبعة للوسطى وسبعة للكبرى، كم المجموع؟ تسعة وأربعين حصات. لماذا تسأل عن ذلك؟ أتريد أن تجمعها وتجعلها في شنطتك أو في حقيبتك؟ لا حاجة. فأبشر وقر عينا أيها الحاج، فأكثر ما كثر الله في مكة الحصى. إذا لن تعدم ألا تجد حصاة، وإذا لم تجد حصاة تعال عندي وأنا أعطيك. إيش نسوي بهم؟ ليس لنا معهم إلا هذه حيلة، والله أعلم. ما حكم من لديه سلس البول مع صعوبة ودخول الخروج من المسجد؟ من به سلس البول يتوضأ وضوءا إذا دخل وقت الصلاة ويكفيه الوضوء لجميع الصلاة لنفلها ولفرضها إلى أن يدخل الوقت الثاني، والله أعلم. إذا انتهى الإنسان من الطواف، هل يجب أن يصلي خلف مقام إبراهيم بعد العصر؟ لأنه لا صلاة بعد العصر. صلاة الركعتين بعد الطواف ما حكمها؟ حكمها سنة وليست واجبة كما يقول السائل، إذن لا تجب صلاة هاتين الركعتين، وإنما يستحب أن يصليها. أين يصليها؟ في أي مكان من الحرم، لأن الحرم كله مقام لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. هل يصليها بعد العصر؟ هل يصليها بعد الفجر؟ الجواب نعم، والدليل خصوصية للحرم، قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومعلوم أن الطواف يستحب إثره صلاة الركعتين، والله أعلم. من تعجل في يومين هل يوكل من يرمي عنه اليوم الثالث أم يكتفي برمي اليومين؟ من كان متعجلا فيكتفي برمي اليومين ولا يلزمه رمي اليوم الثالث عشر، ولا يحتاج أن يوكل من يرمي عنه، والله أعلم. حضرت إلى مكة متمتعا وقد وكلت أولادي في بلدي أن يذبحوا الأضحية، فهل أخذ من ظفري أو من شعري عند الإحرام؟ الجواب: لا تأخذ لا من شعرك ولا من ظفرك عند الإحرام إذا أحرمت في أشهر الحج، إذا أحرمت في عشر ذي الحجة، أما إذا أحرمت قبل العشر فلا مانع. وكذلك لا تأخذ من ظفرك ولا من شعرك عند إحرامك بالحج في اليوم الثامن، لأنك ستضحي. طيب، هل يحلق رأسه في يوم العيد؟ نعم، يحلق رأسه ولو لم يضحي أولاده، لو لم يضحي أولاده، لأن حلق الرأس وتقصيره من نسك الحج، والله أعلم. هل الأفضل للحاج أن يصوم الأيام التسعة من ذي الحجة هذه الأيام، أم الأفضل أن يفطر؟ وهل صام النبي في حجة الوداع؟ الأفضل للحاج في هذه الأيام أن يفطر ولا يصوم، إلا لمن لم يجد الهدي، ونبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصم، لا لما قدم مكة ولم يصم لما خرج إلى منى، ولم يصم في يوم عرفة صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: سورة الفاتحة يصورونها في الجوالات من أجل الشعوذة، فما رأيكم فيها؟ لا أعرف ذلك، ولا أعرف كيف يصورون الفاتحة لأجل الشعوذة. إن كان يزخرف كلمة الفاتحة يشعوذها فنعم، أما نفس السورة يضعها على شاشة جواله ليهين الصورة فهذا كفر وليس شعوذة، والله أعلم. وأما إذا صور الفاتحة ليقرأها أو ليكررها من المصحف من في الجوال فليست هذه شعوذة، والله أعلم. أنا لم أصلي إلا بعدما بلغت 30 سنة، أعمل إيه في السنوات الماضية من عمري 8 سنوات إلى 30 سنة، هل أصليها قضاء؟ 30 ناقص 8 كم؟ 22 سنة، 22 فيها 12 شهر، 22 في 12 كم؟ الشهر في 30 يوم، السنة فيها 354، 22 ضرب 354، الناتج نضربه في 5، من سيصلي هذا؟ ليس هذا من دين الإسلام، وإنما تتوب إلى الله توبة نصوحة لما كان منك من تضييع الصلوات في سني شبابك وعمرك. واعلم، اعلم يا من كنت لا تصلي ثم هداك الله وصليت، أنك كنت في حال عدم صلاتك كنت غير مسلم غير مؤمن، وإن زعمت أنك تقول لا إله إلا الله 1,000,000,000 مرة فلا ينفعك مع عدم الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديثان صحيحان عن جابر وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي كان لا يصلي فليعلم أنه لم يكن مسلما، ومن جاء حاجا وهو لا يصلي فحجه باطل لأنه أوقع حجه وهو غير مسلم. كيف يصنع؟ يكفيه أن يتوب توبة نصوحا يعلمها الله منه، وأن يحافظ على صلاته إلى الممات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. روى الإمام أبو داود ومالك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع أيها المصلي واسمع يا من ضيعت الصلاة. هذا الحديث إذا سمعته فأخذ بمجامع قلبك فاعلم أنك فيك حياة وفيك إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. نورا يوم تظلم الوجوه، وبرهان أي حجة وسلطان يوم تضيع الحجج. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وأمية بن خلف، مع فرعون الذي أشغله ملكه عن الصلاة، مع هامان الذي أشغلته وزارته، مع قارون الذي أشغله ماله وتجارته عن الصلاة، وأمية بن خلف الذي أشغله عناده عن الصلاة وعن التوحيد؟ والله أعلم. الحاج المفرد الذي سوف يلبس الإحرام إن شاء الله يوم الثامن، هل يبدأ بطواف القدوم أم يذهب مباشرة إلى منى؟ إذا كان هذا الحاج المفرد أفرد النسك وهو في مكة من أهلها، يذهب مباشرة إلى أين؟ إلى منى وعرفة. أما إذا كان قدم مكة من خارجها وهو مفرد وهو بالخيار، إن شاء جاء إلى مكة إلى الحرم وطاف بالكعبة طواف القدوم سنة في حقه، وإن شاء ذهب مباشرة على طول دايركت إلى عرفة أو إلى منى. والله أعلم. هل يجوز أن نلبس قطعة من القماش تحت الإحرام حول الفخذين بسبب الالتهابات الجلدية بين قوسين التسلخات؟ نعم يجوز ذلك، ولا شيء عليك. والله أعلم. يقال إن علم الجرح والتعديل توقف مع جمع الحديث في العصور الأولى، وماذا عن الجرح والتعديل لدعاة الضلالة؟ علم الجرح والتعديل علم شريف من علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم احتاج إليه العلماء ليعرفوا الرواة الذين يحفظون وينقلون ويروون حديث رسول الله، هل هو ضعيف أو ثقة، هل هو صادق أم كاذب، هل هو ضابط أم أنه سيء الضبط والحفظ، هل هو عدل أو ليس بعدل. هذا العلم قد انقضى بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم لم يوكل لم يوجد إلا في هذه الأمة حفظا وصيانة لحديث رسولها صلى الله عليه وسلم. أئمة هذا العلم سفيان وشعبة وأحمد ومالك وابن المديني وابن راهويه والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وأمثالهم، هؤلاء هم سداة هذا العلم. أما نأتي بعلم الجرح والتعديل لنعدل من نحب ونجرح من لا نحب، نعدل من نهوى ونجرح من لا نهوى، نعدل من هو على شاكلتي ونجرح من ليس على شاكلتنا، فهذا علم مبتدع علم محدث، وهو في الحقيقة علم الغيبة والنميمة وعلم البهتان والسب. أما بيان أهل السنة من أهل البدعة وبيان علماء السنة من علماء الهوى والضلالة، فهذا وظيفة العلماء لا وظيفة الطلبة ولا المبتدئ ولا المندفع المتحمس، وظيفة من؟ العلماء الراسخون الذين هذا مما أوجب الله عليهم من بيان الحق وبيان أهله والدلالة عليه والتحذير مما ينتسب إليه زورا وبهتانا. إذن هذه وظيفة من؟ وظيفة الأطفال؟ وظيفة من سنة أولى؟ وظيفة الصغار؟ لا، وظيفة العلماء الكبار فقط دون غيرهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. المخالفات التي ذكرتموها فضيلتكم لمن جاوز الميقات، هل يجبرها صيام 3 أيام لمن ليس له ثمن الفدية؟ لا يا أخي، المخالفات التي ذكرناها لمن خالف الميقات 5 أنواع، عدوا معي. هذا الذي تجاوز الميقات بغير إحرام عصى الله أولا، وعصى رسوله ثانيا، وعصى ولي الأمر ثالثا، وقام في قلبه واهتمامه وشعوره من خوف رجال الأمن أعظم مما قام من مخافته من حدود الله، أليس كذلك؟ والأمر الخامس أنه لم يحرم إلا بعدما تجاوز الميقات. لا يخفي في هذا الفدية، بل يجب عليه أعظم من الفدية التوبة النصوح إلى الله جل وعلا، فدية عن عدم الإحرام من الميقات. لكن معصية الله ما فديتها؟ معصية رسول الله ما فديتها؟ معصية ولي الأمر ما فديتها؟ أن يقوم في شعوره وإحساسه من مهابة ومخافة رجال الأمن أعظم من مهابته وتعظيمه حدود الله وأحكامه، ما فديتها؟ التوبة، والله أعلم. الساعات والتقاويم التي فيها ذكر لشروق الشمس، هل ذلك يعني أول وقت الدخول؟ وهل يصح الصلاة في هذا الوقت؟ صلاة شروق الشمس يا أيها الإخوة حددها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليس من حين إشراق الشمس، وإنما من ارتفاع قرص الشمس عن الأفق، مسافة إيش؟ ذراع من الأفق إلى قرص الشمس، وهذا يحدد بعد الإشراق بنحو 10 دقائق، والله أعلم. ما حكم من حلق أو قصر قبل صلاة العيد يعيد حلقه وتقصيره مرة ثانية؟ فإن كان جاهلا فيما مضى فيتوب إلى الله ويكتفي بهذا، والله أعلم. من خرج من بلده حاجا ناويا الحج لكنه مر الميقات ولم ينوي النسك، فماذا عليه؟ عليه أن يترك اللف والدوران ويرجع مرة أخرى إلى الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه بالنسك الذي يريد، إن شاء تمتعا أو شاء قارنا أو شاء مفردا، ونكتفي بهذا الأمر وبهذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام.